الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهو الدرس الثالث والتسعون من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الغيث العميم، سائلا المولى عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان واليقين وديارنا بالطيب النافع، وأن يعم بذلك بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها الأحبة، كان حديثنا في المجلس السابق حول موضوع مسألة الأسماء والأحكام وكلام شارح وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والتعليق على ما ذكره أو ما يحتاج إلى تعليق في هذا الموضوع، ثم التعريج على كلام الشارح رحمه الله تعالى، وانتهينا في عن الحديث عن أقسام الطوائف من مسألة الإيمان واختلافهم في دخول العمل في مسمى الإيمان، والجوانب التي تشترك فيها هذه الطوائف والتي تختلف فيها، ومآخذ هذه الطوائف في هذه المسألة العظيمة. وانتهينا إلى الكلام على العلاقة بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة، فما هي الجوانب التي يلتقي فيها مرجئة الفقهاء مع عموم أهل السنة، وما هي الجوانب التي يختلفون فيها. وهذا كان آخر الحديث في مجلسنا السابق. علما بأنه بين يدي هذا الحديث، أود أن أشير إلى أن من طبيعة الأهواء عموما، وإن كان قد يقول بأقوالهم بعض الأئمة الكبار أنها غير منضبطة، وذلك لأنها لا تقوم على أسس ثابتة من الأدلة الشرعية الثابتة، وإنما هي راجعة إلى اجتهادات وآراء. ولذلك نجد عند الطائفة الواحدة من الاختلاف، بل والتناقض في القول الواحد، ما لا نجده عند أهل السنة مثلا. فإن من خصائص أهل السنة والجماعة الثبات، والسبب في ذلك أن أقوالهم ليست مبنية على آراء تختلف بين حين وآخر، إنما هي قائمة على أدلة ناصعة ثابتة قوية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نضرب لذلك بمثالين. فحينما تحدثنا عن المرجئة من حيث العموم، أو من يسمون بمرجئة المتكلمين أو المرجئة الغلاة، وقارنا بينهم وبين الجهمية في مسألة الإيمان، وجدنا أن من المرجئة المتكلمين من مال بقوله إلى قول مرجئة الفقهاء، واعتبر الإقرار وأعمال القلب من الإيمان، وهذا ما لم يقله المرجئة الخلص. ووجدنا من المرجئة الخلص من مال إلى قول الجهمية، وهو أن التصديق هو مجرد المعرفة القلبية، وهذا ميل إلى قول الجهمية في هذه المسألة. وممن قال بهذا أو ظهر عنده هذا التناقض هو على سبيل المثال الرازي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وفي غيره من الكتب. كذلك بالنسبة لمرجئة الفقهاء، نجد منهم من مال بقوله، لأن الكلام في هذه المسألة غير منضبط، من مال بقوله في هذه المسألة إلى قول المرجئة المتكلمين، ومنهم من مال بقوله إلى قول أهل السنة والجماعة. ولذلك اختلف العلماء في مسألة هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء، وقلنا مرجئة الفقهاء تمييزا لهم عن المرجئة الخلص أو المرجئة الغلاة أو مرجئة المتكلمين، لماذا؟ لأنهم يخالفونهم في أشياء أساسية، في هذا الموضوع وإن لم يقولوا بقول أهل السنة في عموم ما قالوه. ومن أهم هذه الأمور هو إدخال العمل في مسمى الإيمان. فذهب جمع من أهل العلم المحققين إلى أن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف صوري وخلاف لفظي. فما مدى مصداقية هذه المقولة؟ أو بعبارة أخرى، على أي أساس بنيت هذه المقولة، مع أن هناك من أهل العلم المحققين من قال بأن الخلاف بينهم خلاف حقيقي وخلاف جوهري ينبني عليه أشياء كثيرة في هذا الموضوع. هذه المسألة هي التي كنا وقفنا عندها في المجلس السابق. سنقف أولا على كلام الشارح رحمه الله تعالى، ونحن نعلم أنه حنفي المذهب، وأنه في هذه المسألة بالذات حاول أن يسهل أو يهون من الخلاف بين مرجئة الفقهاء الذين هم الأحناف وبين بقية أهل السنة في هذه المسألة العظيمة. ونحن ذكرنا في مجلسنا السابق موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من هذه المسألة العظيمة، وإعلانه التراجع لما ورد عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صريح في إدخال العمل في مسمى الإيمان. فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقيل له لما لم تجب؟ قال وكيف أجيب وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كلام بكلام لأجب، لكن كونه يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للرد ولا مجال للكلام ولا مجال للاجتهاد في هذه المسألة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون وقافا عند الدليل. إذا ورد عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل فيجب أن يكون وقافا عنده. نعم، قد يخفى عليه الدليل، قد تلتبس عليه دلالة الدليل، قد يشك في صحة الدليل، لكن إذا تبين له صحة الدليل ودلالته فلا يجوز لمسلم البتة أن يخالف ذلك. وهذا ما نص عليه أئمتنا الكبار من الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة العظيمة. نعم، وهذا يعني جانب تطبيقي من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوقوفه عند حد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استبان له الأمر. كنا انتهينا عند قول الشارح رحمه الله تعالى، قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة والباقين من أهل السنة خلاف صوري. فضل يقول رحمه الله والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، يعني اختلاف لفظي. نعم، على أي أساس بنى هذا القول؟ بناه على ما ذكره بعد هذا الكلام من قوله فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان. هذا يعني هو يريد أن يحصر الخلاف في هذه الجزئية، هل الأعمال هي من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان؟ وهذه نقطة الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بين الأحناف، بين مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة، هل العمل لازم من لوازم الإيمان وخارج عنه، أو هو جزء داخل من أجزاء الإيمان؟ هذه هي نقطة الخلاف. هذه نقطة الخلاف. قال: مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فذكر نقطة الخلاف وهي العمل، هل هو داخل في مسمى الإيمان أو خارج عنه، هذه نقطة الخلاف. أما نقطة الاتفاق فهو الاتحاد والاتفاق على حكم المرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله سبحانه وتعالى عنه وإن شاء عذبه. وهذه مما يتفق فيها أهل السنة مع مرجئة الفقهاء، ولذلك ذكرنا في المجلس السابق أن النظر في الخلاف بين مرجئة الفقهاء من حيث الجملة، وإلا فالأفراد يختلفون، وبين أهل السنة بقية أهل السنة في هذه المسألة هو الاتفاق في الأحكام الأخروية والاختلاف في الأسماء، والاختلاف في الأسماء. وقلنا إن صورة الاختلاف في الأسماء أولا أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك صنفوا من المرجعة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنهم يخالفون أهل السنة في قولهم بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة يقولون لا، مؤمن ناقص الإيمان، لا ينفون عنه مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، ولا يثبتون له الإيمان المطلق. طبعا ترتب على هذه المسألة أن الفاسق الملي أنه كامل الإيمان، يترتب على هذه المقولة وعلى هذه المسألة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم مرجئة الفقهاء. وكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان وإن قال إنه لازم من لوازم الإيمان قال بعدم تفاضل أهل الإيمان فيه، فإيمان الفاسق كإيمان أصلح الصالحين، وإيمان العربيد السكير كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن كما قال صاحب المثل الطحاوي رحمه الله تعالى: والناس في أصله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وقال إنما الاختلاف في البر في الخشية والتقى، يعني في ثمرات الإيمان لا في أصله. وهذه مسألة جوهرية أصلية في الخلاف بين المرجع الفقهاء وبين أهل السنة. ولذلك نلاحظ أن شارح الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله تعالى ذكر نقطة الاتفاق ونقطة الاختلاف، أو أهم نقطتي الاتفاق والاختلاف. فأهم نقطة من نقاط الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة هي العمل، هل هو داخل في مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى. طبعا هذه ليست سهلة. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة بعد ذلك، ترتب عليها زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه فيها النصوص الشرعية الواضحة الصريحة في زيادة الإيمان ونقصانه. والذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قالوا الناس في أصله سواء، أهله في أصله سواء، يعني لا يزيد ولا ينقص، وصرحوا بذلك. وقضية تفاضل أهل الإيمان فيه، وترتب على ذلك أيضا مسألة الاستثناء في الإيمان، فالذين قالوا بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان اضطربت أقوالهم في قضية الاستثناء. فمرجع الفقهاء ومنهم الماتريدية هنا قالوا بتحريم الاستثناء في الإيمان، قالوا بتحريم الاستثناء في الإيمان، وأن من استثنى في الإيمان فهو شاك، والشك كفر. المرجئة الخلط في هذه المسألة قال بعضهم بوجوب الاستثناء، بوجوب الاستثناء، وهذه سيأتي الكلام عليها في التفصيل، وممن قال بهذه الأشاعرة سيأتي عليها كلام فيها التفصيل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الاستثناء. إذا نعود إلى أصل المسألة هنا، وهي قضية السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل الخلاف مع المرجئة الفقهاء خلاف صوري كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، أو خلاف حقيقي؟ نقول المسألة فيها تفصيل، ولذلك لو رجعنا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة نجده أحيانا يهون من هذه المسألة ويلمح إلى أن الخلافة صورية، وفي مواضع أخرى يشير إلى أن الخلافة حقيقي. فلما هذا يعني الاختلاف في العبارة؟ طبعا كما ذكرت أنا من خصائص أهل السنة والجماعة أن كلامهم منضبط، لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تناقض، لكنه أحيانا قد يختلف الكلام باختلاف مأخذ في هذه المسألة. ومنها على سبيل المثال وهي كمدخل لهذا الموضوع مسألة الاستثناء في الإمام، يجوز بوجه ويمنع بوجه، فلذلك لا اختلاف في هذه المسألة، إنما الاختلاف الاعتبار. فهنا في هذه القضية، قضية منهم من اعتبر الخلاف بين أهل السنة وبين المرجع الفقهاء اختلاف صوري. طبعا نحن ذكرنا قبل قليل أنهم يخالفون أهل السنة في الأسماء ويوافقونهم في الأحكام، فمن نظر إلى الأحكام الأخروية قال الآن نتيجة واحدة والخلاف صوري. لماذا؟ لأنه نظر إلى الحكم الأخروي وأن مرتكب الكبيرة مؤاخذ معرض للوعيد قد يدخل النار، وهذا ما لا يقول به المرجع الخلص، ما لا يقول به المرجع الخلص. فنظر بعضهم قال إذا ما دام أن العمل لازم سواء أدخلناه في مسمى الإيمان أو أخرجناه، وأن تارك العمل مؤاخذ عند الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء تركه، فالنتيجة واحدة، فمال إلى القول إيش بأن الخلاف صوري. لماذا؟ لأنه نظر إلى الأحكام الأخروية، ومن نظر إلى الأسماء وإطلاقاتها ومخالفة هذه المقولة مخالفتها للنصوص الشرعية الكثيرة ومخالفتها لإجماع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، ومخالفتها لما يترتب عليها من قضية زيادة الإيمان ونقصانها التي دلت عليها النصوص المستفيضة من القرآن والسنة، قال لا، الخلاف ليس صوريا، هذا خلاف حقيقي ترتب عليه خلاف مصادم للنصوص الشرعية، فلا نقول بأنه خلاف صوري. إذن نقول منهم من اعتبره صوريا، وهذا من نظر إلى الأحكام الأخروية والمآلات، ومنهم من قال بأنه خلاف حقيقي من جهة الأمر ومن جهة مخالفته للنصوص ومن جهة إجماع مخالفته للإجماع ومن جهة ما ترتب على هذا القول من يعني مسائل يعني خالفت النصوص الشرعية كزيادة الإيمان والنقصان، فقال إن الخلاف حقيقي وليس بصوري وليس بصوري. وهناك ملحظ آخر وله تعلق بهذه المسألة، أن مرجعة الفقهاء منهم من قال بالتلازم بين الظاهر والباطن، من قال بالتلازم بين الظاهر والباطن موافقة لأهل السنة، ومعنى ذلك أن من ترك العمل بالكلية فإنه يكفر، ومنهم من قال بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا مال إلى القول إلى قول المرجئة الخلص، فإنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان ولم يركع لله ركعة، هذا قول من قال بعدم التلازم بين الظاهر والباطن. أما من قال بالتلازم بين الظاهر والباطن قال من وقر الإيمان في قلبه فلا بد أن يظهر على جوارحه، أما أن يؤتي مسألة تارك الصلاة وهي التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل، حكم تارك الصلاة هي المسألة الفاصلة في هذه القضية. المرجع الخلص وقال بعض المرجع الفقهاء بهذا القول، قالوا بأن من لم يصلي البتة فإنه مؤمن كامل الإيمان، وهو قول من قال بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، ولا شك أن من قال بهذا القول فالخلاف معه حقيقي بلا شك. ومنهم من قال بالتلازم بين الظاهر والباطن موافقة لأهل السنة، ومن الأدلة التي يريدونها في هذه المسألة أن يقال، وهذا ذكر ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة وغيره، أن يؤتى بالرجل الذي يزعم أنه مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعرض أمام الناس ويؤتى بالنطق والسيف ويقال له إما أن تصلي وإما أن تجزأ، يجزأ عنقه بهذا السيف فيؤثر قطع عنقه وألا يركع لله ركعة، هل نقول إن هذا في قلبه ذرة من إيمان؟ أن يؤثر أن يقطع رأسه على أن يركع لله ركعة، هل نقول بأن في قلبه ذرة من إيمان؟ فكيف نقول بأن هذا مؤمن كامل الإيمان؟ هي من الناحية البدهية ومن الناحية العقلية واضحة جدا، فكيف بالنصوص الكثيرة التي جاءت في هذه المسألة؟ إذن خلاصة هذا الموضوع نقول إن الخلافة بين مرجئة الفقهاء والأئمة بقية أهل السنة في هذه المسألة هو خلاف سوري كما ذهب إليه ابن أبي العز إذا نظرنا إلى المآلات والأحكام الأخروية، وهو خلاف حقيقي إذا نظرنا إلى المسألة برمتها إلى دلالاتها وإلى ما ترتب عليها من مسائل وأحكام، ومن ذلك التفصيل بين من قال بالتلازم بين الظاهر والباطن ومن قال بعدم التلازم بينهما. وهذه خلاصة هذه المسألة. ولذلك نجد ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا نظر إلى المآلات والأحكام الأخروية قال الخلاف معهم يسير، مع أنه نص قال وإذا قلنا بهذا بأنهم ممن يقول بالتلازم بين الظاهر والباطن وبأنهم يقولون بقول أهل السنة في المآلات والأحكام الأخروية إلا أن هذه العبارة تعد من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع الاعتقادات، لأنه كيف نقول لمرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن من لم يؤمن جاره بوائه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه مسمى الإيمان لارتكابه بهذه الكبائر، هذه الكبائر. ثم قضية زيادة الإيمان والنقصان، النصوص الشرعية كثيرة جدا متظاهرة في أن الإيمان يزيد يزداد إيمانا مع إيمانهم وغيرها من النصوص، ونأتي ونقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه مخالفة صريحة للنص القرآني وإن كان في الحكم في المآل في الآخرة واحد، لكنها تعد من إيش؟ من بدع الأقوال والأفعال، يعني يترتب عليها إخراج العمل عن مسمى الإيمان، من بدع الأقوال والأفعال على كلا الحالتين، سواء كنا قلنا إن الخلافة سوري أو أن الخلافة حقيقي. ولذلك نقول بأنه لو كان الخلاف سوريا لما ترتب عليه مخالفات ولما ترتب عليه مسائل أخرى، قضية زيادة الإيمان والنقصان، قضية الاستثناء وغيرها من المسائل التي سيأتي تفصيل بعض المسائل في هذا الموضوع. نعم، أرجو أن تكون واضحة. نعم، طيب، إذن هنا ذكر يعني أهم الخلافات بين أهل السنة والجماعة وبين المرجع الفقهاء، وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأهم نقاط الاتفاق وهي حكم مرتكب الكبير وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال والخلاف قال إيش؟ والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. ولذلك لاحظ كلام ابن تيمية كان دقيقا، قال من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع الاعتقادات، لا من بدع الاعتقادات. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة، لأن يعني هذه من المسائل الأساسية في هذا الموضوع. تفضل. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجب ذلك زوال من الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. نعم، هنا ذكر مسألة حكم تارك الصلاة لأنها مسألة ذات صلة قوية بهذا الموضوع. فحكم تارك الصلاة، طبعا تارك الصلاة هنا تهاونا وكسلا، وتارك الصلاة بالكلية هل يعد مؤمنا أو يعد كافرا؟ قال: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل. ما هو الأصل؟ وهو كون العمل من الإيمان، كون العمل من الإيمان ضموا إليه أدلة أخرى وهي الأحاديث والنصوص الكثيرة التي من الكتاب والسنة الدالة على كفر تارك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فجعل أول أسباب كونهم في النار والعياذ بالله أنهم لم يكونوا من المصلين. طبعا هذه الأدلة أدلة كثيرة جدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. نعم، قال: بين الكفر وبين الشرك والإسلام ترك الصلاة، وغيرها من النصوص لا حظ في الإسلام لمن لم يعني يحافظ على الصلاة، أو غيرها من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. فقال: القائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. معنى ذلك أن كل من قال بأن العمل خارج، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، جعلوا أن أساس العمل هو الصلاة، فمن لم يصلي فهو كافر. والذين قالوا بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان قالوا بعدم الكفر تارك الصلاة، وإن قالوا بقتله من حيث الجملة، وإن كان بعض الأفراد قد يخالفون في هذا الأصل العام، لكن ترك العمل الظاهر بالكلية لا شك أنه مخرج من الملة، وهذا على خلاف قول من قال بالأصل الذي تكلمنا عنه. وذلك من عدة أمور: ترك العمل، جنس العمل، ترك العمل بالكلية وهو ما يسمى بجنس العمل، أما العمل فهو يختلف، فمنه ما لا يؤثر تركه في الإيمان، ومنه أو هو في المستحبات التي لا تؤثر في أصل الإيمان، ومنه ما هو متعلق بالواجبات التي تنقص الإيمان، ومنها ما هو متعلق بأصل الإيمان فإذا ترك انتقض أصل الإيمان. العمل يعني ليس على وتيرة واحدة. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين في حديث الشعب: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فمن ترك لا إله إلا الله التلفظ بها وهو قادر على ذلك فإنه نقض أصل الإيمان بالكلية، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه من مستحبات الإيمان، يعني من الشعب التي من أتى بها فهذا من كمال الإيمان ومستحبات الإيمان، لكنها لا تنقص الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، وهذه من واجبات الإيمان، فالذي لا حياء فيه، ولذلك جاء في النصوص الحياء من الإيمان، الذي لا حياء عنده البتة هذا ارتكب محظورا ينقص كمال الإيمان الواجب، ينقص كمال الإيمان الواجب. فلذلك نلاحظ أن العمل على درجات متفاوتة، منه ما هو ناقض لمستحبات الإيمان، ومنه ما هو ناقض لواجبات الإيمان، ومنه ما هو ناقض لأصل الإيمان. ومن الأعمال الناقضة لأصل الإيمان ترك الصلاة بالكلية، وهو ما أجمع عليه الصحابة، ما كانوا يعدون من الأعمال الشيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واختلفوا في بقية الأركان، منهم من ضم الزكاة إلى الصلاة على قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. منهم من ضم إلى ذلك بقية أركان الإسلام الخمسة كالصيام والحج، ومنهم من قال بأن هذه لا تنقض أصل الإيمان، إنما تنقض والواجب، الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يترتب عليه إثم وعقوبة من تركه ولم يأتي به. نعم، قال: والقائلون بتكفير الصلاة ضموا إلى هذا الأصل وهو كون العمل من الإيمان أدلة أخرى وهي الأحاديث التي جاءت في التنصيص على كفر تارك الصلاة. قال وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. اتفاقا نعم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه مسمى الإيمان، لكن ما هو هذا الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ هل هو أصل الإيمان؟ هل هو مطلق الإيمان؟ أو الإيمان المطلق الذي يمتدح صاحبه ويتاب، وكما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قل إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، يعني أتوا بالإيمان الواجب. أما الزاني والسارق فهذا ينفى عنه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، والمنفي عنه في هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي عنه الإيمان المطلق ولم ينفى عنه أصل الإيمان، ولم ينفى عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. نعم، ولذلك أهل السنة يفرقون في هذه المسألة بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. والإيمان المطلق هو الإيمان الكلي بواجباته وأصله ومستحباته، هذا الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو أصله، أصله الذي إذا انتفى خرج من الملة بالكلية. نعم، قال ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنه بالكلية، أي مطلق الإيمان، وإن كان نفى عنه الإيمان المطلق الكامل اتفاقا. نعم، تفضل. يحاول الشارع رحمه الله تعالى تقريب يعني الخلاف بين المرجع الفقهاء وبين أهل السنة، يقول لا خلاف بين أهل السنة من مرجع الفقهاء وغيرهم في ماذا؟ في أن الله تعالى أراد من العباد أراد القول والعمل، لم يكتفي بالقول، أراد القول والعمل. فالمطلوب من المكلف أمران، قول وعمل. القول هو قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار تلفظ بلا إله إلا الله، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. فيذكر أن من المتفق عليه بين الطائفتين أن المطلوب من المكلف القول والعمل، بمعنى أنه لا يقول بأن المطلوب من المكلفين هو القول فقط دون العمل. وهذه المسألة هي هل يقال، وهذه المسألة أن يقال هل يجب على المكلف أكثر من الإيمان؟ من قال بإخراج العمل عن مسمى الإيمان على قولهم هنا يقول يجب مع الإيمان العمل، والذي قال بأن العمل جزء من الإيمان قال المطلوب من المكلفين هو الإيمان بكليته بقوله وعمله، وهذا هو الظاهر. قال ولا خلاف بين أهل السنة في أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وهذه من نقاط الاتفاق أن القول والعمل مطلوب من المكلف. ثم قال أعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان الذي هو الإيمان على معنى قول المرجع المرجع الفقهاء الذي هو التصديق بالقلب وإيش الإقرار باللسان. قال وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هنا إشكالية حقيقة، يعني إذا كان الإيمان قول وعمل، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة، ما أجمع عليه أهل السنة، وسيأتي كلام حول هذه المسألة، فكيف نقول بأن المطلوب من المكلف إضافة إلى الإيمان العمل؟ هذه إشكالية هنا. قال هذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. القول عرفنا ما هو، تصديق القلب والإقرار باللسان، وهو الإيمان عند المرجع الفقهاء. والعمل أمر خارج عن الإيمان عند المرجع الفقهاء، لكن كيف يكون داخل في مسمى الإيمان هنا وهو قوله الإيمان قول وعمل؟ قال لاحظ، لكن هذا المطلوب من العباد وهو القول والعمل، يعني بمعنى عبارة أخرى الإيمان المطلوب من العباد قول وعمل، لكن هو الإيمان المقصود شرعا ولا لا؟ لاحظ، قال لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول والعمل جزء خارج عنه؟ قال وهو القول وحده والعمل مغاير له، لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. أطلق على القول والعمل الإيمان، وهذا من باب المجاز. إذا دخلنا في باب المجاز ما انضبطت المسألة نهائيا. وهذا يعني الاعتذار لإيش؟ لأنه يعني الآن يقول الإيمان قول وعمل، فيقول القول هو الإيمان والعمل ليس من الإيمان، ولكن ندخل في مسمى الإيمان لقول أهل السنة إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذه إشكالية، إشكالية واضحة. قال هذا محل النزاع. طبعا تفضل. نعم. وقد أجمعت على أنه لو صدق بقلبه وأقر لسانه وامتنع عن العمل بجواره أنه عاقب بالله ورسوله مستحق للولي، لكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا كإيمان يقول وقد أجمعوا يعني مرجئة الفقهاء مع السنة على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، أي أتى بالإيمان على مفهوم مرجئة الفقهاء، وامتنع عن العمل بجوارحه، عن العمل بالكلية بجوارحه، اتفقوا على ماذا؟ على أنه عاص لله ورسوله ومستحق للوعيد. هذه الدرجة متفق عليها، لكن أهل السنة يقول إذا ترك العمل الظاهر بالكلية فالعصيان هنا كفر مخرج من الملة، فترك العمل بالكلية بما في ذلك الصلاة العمل الظاهر مخرج من الملة. وهذه من نقاط النزاع بين مرجعة الفقهاء وبين السنة. والذي يدل على أن ترك العمل الظاهر بالكلية يخرج من الملة أربعة أدلة. أول هذه الأدلة أن العمل الظاهر لازم من لوازم العمل الباطن، الإيمان الباطن. العمل الظاهر لازم من لوازم الإيمان الباطن، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. هذه قضية مسلمة أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، فكوني أقول أنا مؤمن ولا أصلي لله ركعة هذا كذب لا شك في ذلك، فانتفاء العمل الظاهر بالكلية دليل على انتفاء الإيمان الباطن، هذا دليل أول. الدليل الثاني إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قول وعمل، وأنه لا يجزئ القول دون العمل، فلا يجزئ التصديق القلبي والقول باللسان دون العمل. وهذا الإجماع حكاه أكثر من 11 إماما من الأئمة، بل إن البخاري رحمه الله تعالى يقول أدركت 1000 من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. في عهده 1000 من علماء الأمصار الذين أدركهم الإمام البخاري، هل هناك إجماع أكبر من هذا؟ أن الإيمان قول وعمل، يعني ثم نأتي نقول لا، هذا الإيمان الذي قالوا إنما هو الإيمان المجازي، هذه إشكالية. ما هو الدليل على أن هذا ليس إيمانا حقيقيا إنما هو الإيمان المجازي؟ وفتح باب المجاز هو يعني فتح للتنصل من النصوص الشرعية بصورة يعني يصعب حصرها وإظهارها. الأمر الثالث أو الدليل الثالث إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة وهي عمل من الأعمال كفر بإجماع الصحابة، فترك العمل بالكلية بما في ذلك الصلاة من باب أولى، لأن من ترك العمل بالكلية هو تارك كل الصلاة، فهو من باب أولى. نعم. وطبعا نقل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة وليس الكفر كما قال بعضهم بأن الكفر أصغر، نقل هذا القول أكثر من 12 إمام من الأئمة في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وهذا الإجماع مبني على مستندات نصوص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الشرح العمدة ذكر 9 أوجه دالة على أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة وليس من الكفر الأصغر كما يقول بعضهم بعض المعاصرين. يقول أن إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفر أصغر لا يخرج من الملة، فذكر 9 أوجه دالة على أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا مخرجا من الملة. فيقول رحمه الله تعالى ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفكرا قال لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم، يعني الأكبر، لوجوه. أولها أحدها أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة. الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرر على الظاهر. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، إيش سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول هذا سياق الحديث، والأدلة الأخرى تدل على أن هذا الكفر هنا ليس هو الكفر الأعظم والأكبر المخرج من الملة، لكن الكفر الذي ذكر في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، المقصود هو الكفر الأعظم والشرك الأعظم عند إطلاقه، وليس هناك قرينة تصرفه عن معناه الظاهر إلى الكفر الأصغر. يعني قد يقول قائل ما هي القرينة الدالة على أن وقتاله كفر أنه الكفر الأصغر؟ نقول القرينة الدالة هو الدليل الآخر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماه مؤمنا في الأولى والثانية، فدل على أن الكفر هنا ليس هو المخرج من الملة. فالقضية أن نقول هذا من الكفر الأصغر ولا من الأكبر ليس راجعا إلى الهوى ولا الرأي ولا إنما راجعا إلى النصوص هي الدالة على ذلك. والأدلة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان من أخيه خاص. نعم. ثم التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا هل يعني لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه؟ هل يعامل معاملة المرتد؟ أبدا، ولم يقل بهذا أحد. هذا الوجه الأول. يمكن الوجه الثاني أن ذلك الكفر جاء منكر مبهم، قتاله كفر مبهم، قتاله كفر، هما بهم كفر. فالحديث الآخر قوله كفر بالله وما شبه ذلك، وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك، والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج من الملة. الثالث أن بعض الأحاديث قالت فقد خرج من الملة، يعني هذا صريح، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله وتخرجه عنه إن تركه، يعني فاضل العهد الذي بيننا وبينه. نعم. الرابع أنه أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم يعني الأكبر. لماذا؟ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة، ولا يقال فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة، لأننا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة، وعلى العموم يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من اعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة، ليس من الأعمال الظاهرة. الخامس قال إنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، لو كان ذلك الكفر فسقا لشارك في ذلك عامة الفرائض. لو قلنا بأن الكفر هنا ليس الكفر الأكبر لقلنا إن ترك الصيام كفر، وترك الحج كفر، بل وترك الواجبات يعني دون الأركان الخمسة كفر. لماذا؟ لأنها معصية وفسق، فهو كفر غير مخرج من الملة. أما تنصيص وحصره لهذا الكفر في الصلاة دليل على أنه الكفر إيش؟ الأعظم والأكبر المخرج من الملة، وهذا وجه واضح. يعني هل نقول الآن أن على قول بأن أن حصر وقصر الكفر في الأركان الخمسة على ترك الصلاة، نقول إذا ترك الحج كفر بمعنى كفر غير مخرج من الملة؟ إذا قلنا بهذا نعم. السادس قال أنه بين أنها آخر الدين، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، أنه بين أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله. أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم إيش؟ الصلاة، أو الأمانة في الحديث. نعم. السابع أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. والقول الثامن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، مع أن أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. وقول معاذ رضي الله تعالى عنه في حديثه وعموده الصلاة، أي عمود الفسطاط الصلاة، فلا يقوم الفسطاط بغير العمود، فإذا سقط العمود سقط الفسطاط. نعم. كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. هذه بعض الأوجه التي ذكرها ابن شيخ مسلم تيمية رحمه الله. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، يعني أتى بالقول، ها الرابع نعم احسنت بارك الله فيك. الرابع ما قرره جمع من اهل العلم بان بكفر بما يسمى بكفر الاعراض. كفر الاعراض ما هو؟ قرروا ان كفر الاعراض هو ان يعرض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به. فمن لم يتعلم الدين ولم يعمل به فهو كافر كفر إعراض. فهذا دليل على أن إيش؟ على أن ترك العمل بالكلية كفر، كفر إعراض. نعم أحسنت بارك الله فيك. قال وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وهو الإيمان عند المرجع وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد. قال لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما الذين قالوا بأن الإيمان كل لا يتجزأ، قالوا بأنه لا يتفاضل. بعبارتهم أهله في أصله سواء. قال إن إيماني أنا العاصي المقصر المفرط كإيمان أبي بكر وعمر في أصله. لماذا؟ لأنه لا يتفاضل عندهم. بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام. قال وهذا غلو منه. والصحيح أن هذا غلو بلا شك، لكن هذا هو لازم لهذا القول. ما دام أنه لا يتفاضل والناس في أصله سواء فإيمان الناس واحد، إيمان الأنبياء والمرسلين وإيمان أحد الناس الفاسقة ما دام أنه واحد لا يتفاضل ومفرد لا يتفاضل الناس فيه فهذا لازم لهذا القول، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. قال وهذا غلو منه، هذا صحيح لكنه دل على إيش؟ على بطلان هذا القول. قال فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، كالأعمى كالعمى مع البصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر صحيح وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط الثخين دون الدقيقة أو الرفيع في بعض النسخ، أي مشكلة إلا بزجاجة يعني النظارة، يعني هذه معروفة عندهم من أول كانوا لا يقرؤون مثل مثلها، لا يقرؤون إلا إيش بزجاجة في النظارة. فالناس يختلفون في إيش في البصر، كلهم مبصرون صح ولا لا؟ لكن بعضهم يرى الهلال ليلة واحد، بعضهم ما يراه إلا ليلة أربعة وليلة ثلاثة صح ولا لا؟ بعضهم يرى القريب ولا يرى البعيد، بعضهم يرى البعيد ولا يرى البعيد. فالناس يختلفون في خطأ هذا، فالناس يختلفون في إيش في البصر، مع أنهم كلهم يطلق عليهم أنهم ليس بأعمى. قال إيش؟ فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعمى، ومنهم من يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر للزجاجة. قال ولهذا الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت وجود ما لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يعنيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب المعرج، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنفاض يوم القيامة بين إيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعمل أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يقابل شهوة ولا شبهة ولا ذنب إلا حقا. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد عرفت بقدوم من كل سابق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على المال قال لا إله إلا الله يستحي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخا وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على أهل المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول في القلوب ونحو ذلك. أحسنت، سيأتي الكلام بقية الكلام. المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول إن هذا التفاضل يعني أمر يعني محسوس، ما يجادل فيه إلا مكابر، فلذلك أراد أن يعتذر صاحب المتن، وأيضا صاحب المتن أراد أن يجعل له مخرجا من هذا التفاضل المحسوس، لما قرر أن أهله في أصله سواء فصيف التفاضل الذي نراه بين الناس ها؟ فسره بماذا؟ قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، وهي ثمرات وآثار هذا الإيمان الذي الناس في أصله سواء، فهو التفاضل ظاهر ولابد أن يكون له، يعني لا ينكر المحسوس والشيء الواضح إلا إنسان يعني سقيم العقل. نعم، فقال لا، إن هذا التفاضل المحسوس إنما هو لآثار الإيمان لا لأصل الإيمان، وهي الخشية والتقى، فالناس يختلفون من حيث الخشية والتقى. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا الشارح يحاول يعني تبرير هذا الأمر، وهو لا يخرج عن قول أهل السنة في هذه المسألة، قال ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، قال بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يخفيها إلا الله تعالى، ثم ذكر أصناف الناس من هذه القضية. طبعا هذا الكلام في تفاوت نور لا إله إلا الله وقوته وضعفه وإحراق الشبهات والشهوات، هذا من كلام القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. فيقول يعني فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، ولذلك يكون معهم المنافقون ثم يحال بينهم وبينهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا ألم يكن معكم يعني في الدنيا، نقول مثل ما قولكم يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله غركم بالله الغرور. نعم، قال ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان. اسمع، رجع إلى الإيمان، فهذا التفاضل تفاضل يعني أثر لا إله إلا الله هو الإيمان بلا إله إلا الله، فهذا دليل على تفاضل الإيمان فيه، تفاضل أهل الإيمان فيه، فهو دليل لأهل السنة لا لقول من قال بأن هذه آثار من آثار الإيمان. قال بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا من قوي إيمانه الله المستعان. نعم، قال وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد فرس بالرجوم من كل سالك، لأن معروف الشيطان حاول أن يقتنص من إيمان العبد بقدر ما يستطيع، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، يبتغي بذلك وجه الله. نعم، ثم ذكر يعني أقاويل الناس في محاولة يعني معرفة هذا الحديث، لأنهم إذا لم نفهم بأن باختلاف تفاضل أثر لا إله إلا الله في القلوب أصبح الحديث مشكلة، ها؟ وهو ما حدا في بعض أهل العلم إلى هذه التأويلات البعيدة، ظن بعضهم أنها منسوخة، قال هذا في أول الإسلام ثم نسخت إلا أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وغيره من النصوص. وبعضهم قال لا، إن بعضهم قال قبل ورود الأوامر والنواهي يكفي لا إله إلا الله. وحمل بعضهم على نار المشركين والكفار لا نار العصاة، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. قال والشارع، وهي النتيجة طبعا، والشارع صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك حاضر ويضرب اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم باضطرار دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاهلين في الشرق أكثر إلى النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بسورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضلها في القلوب. الله نعم. يقول فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، ومنها هذه الكلمة. يعني كلمة لا إله إلا الله يقولها رجلان كلهم قال لا إله إلا الله، فمنهم هذه الكلمة بناء على ما في قلبه من الإيمان تطيش بكل السجلات وتمحو كل المعاصي، ومنهم من يقولها وهي حجة عليه وهو في الدرك الأسفل من النار تحت الجاحدين لها الذين لا يقولونها. فهذا دليل على أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، وإنما بما يترتب على لا إله إلا الله في القلب والإيمان، فالتفاضل ليس بالألفاظ إنما بما وقر في القلب بالإيمان الذي وقر في القلب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.